إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله فيقول ربنا تبارك وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم فأخبر الله سبحانه وتعالى عن هذا الكتاب العظيم الذي أنزله على نبينا صلى الله وسلم وبارك عليه أنه يهدي للتي هي أقوم في كل شيء فأحسن الأخلاق هي الأخلاق التي جاءنا بها القرآن وأفضل العبادات هي العبادات التي دلنا عليها القرآن وأصح العقائد هي العقيدة التي جاءتنا في القرآن فالقرآن يا عباد الله دلنا على كل خير ومعروف وبر ولقد اعتنى القرآن عناية عظيمة بالأخلاق ومما يدل على ذلك أن الله تعالى مدح نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله وإنك لعلى خلق عظيم فكان صلى الله عليه وسلم في الأخلاق فوق الغاية والمنتهى فكان في القمة الشامخة صلى الله وسلم وبارك عليه وقال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق فمن الأخلاق التي دلنا عليها القرآن ومن الأخلاق التي تخلق بها النبي العدنان ودلنا عليها وأمرنا بها الحياء يا عباد الله والحياء خلق فاضل من أخلاق هذا الدين العظيم النبي صلى الله عليه وسلم تخلق به وتخلق به الأنبياء من قبله وتخلق به الصحابة الكرام اقتداء بنبينا وإمامنا صلى الله وسلم وبارك عليه ويكفي الحياء شرفا وفضلا أنه من صفات ربنا سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما إليه صفرا خائبتين، كما أخبر النبي صلى الله وسلم وبارك عليه. وإن موسى عليه السلام كان رجلا حييا ستيرا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وكان لا يظهر من جلده شيء استحياء منه عليه السلام، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها صلى الله وسلم وبارك عليه. والخدر هو الستر الذي يجعل في ناحية من البيت لتستتر فيه البكر عن أعين الناظرين، فكان أشد الناس حياء صلى الله وسلم وبارك عليه. وعثمان رضي الله تعالى عنه كان أحيا هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. جلس النبي صلى الله عليه وسلم في بيته مضطجعا، فاستأذن عليه الصديق رضي الله تعالى عنه، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم وهو على حاله، ثم استأذن عليه عمر رضي الله تعالى عنه، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم وهو على حاله. فلما استأذن عليه عثمان رضي الله تعالى عنه اعتدل النبي صلى الله عليه وسلم في هيئته وجلسته. فلما سألت عائشة رضي الله تعالى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ رضي الله تعالى عنه وعن جميع أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. بلغ من شدة حيائه أنه إذا أراد أن يغتسل لم يخلع الثياب من عليه، بل كان يغتسل وعليه ثيابه، يصب الماء على جسده ويدلك البدن من تحت قميصه رضي الله تعالى عنه، حياء من الله تعالى أن يكون عاريا رضي الله تعالى عنه. وعلي رضي الله تعالى عنه كان من الحياء على القمة وعلى الغاية، يقول عن نفسه: كنت رجلا مذاء. وأراد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عن حكمه، هل فيه الاغتسال أم يكفي فيه الوضوء؟ قال: فلم أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، لأنه هو زوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأمرت المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبر أن فيه الوضوء صلى الله وسلم وبارك عليه. فتأملوا يا عباد الله في حياء أنبياء الله رب العالمين، وفي أصحاب نبينا رضي الله تعالى عنهم أجمعين. رجل تستحي منه الملائكة لا يغتسل عاريا حياء من الله تعالى، وآخر يستحي أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السؤال وهو يحتاج إلى معرفة حكمه لمكان ابنته، فأمر غيره أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحياء يا عباد الله من الإيمان، وهو خلق فاضل يبعث على ترك القبائح، ويمنع العبد من التقصير في حق ذي الحق، فهو خلق يدفع العبد إلى فعل المحاسن والفضائل، ويكف العبد عن فعل القبائح والرذائل. فكل خير يدفع إليه العبد فأصله وسببه الحياء، وكل شر ورذيلة يمتنع عنها العبد فبسبب الحياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، فأعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن للإيمان شعب، أعلى هذه الشعب لا إله إلا الله، وأدنى هذه الشعب إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. لماذا خصه النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر مع أن الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون كما قال صلى الله عليه وسلم؟ لماذا خصه النبي صلى الله عليه وسلم واختاره فذكره؟ إن دل هذا على شيء فإنما يدل على فضله وعلى مكانته وعلى أهميته في دين الله رب العالمين، وأنه ركن رفين وأصل أصيل وأساس متين من شعب الدين والإيمان. وقال النبي صلى الله وسلم وبارك عليه أيضا: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، يعني هذا الكلام كان معهودا عند الأنبياء أجمعين، جاءوا به إلى أممهم وأقوامهم، وكلهم دل على هذا الخلق، وتوارثه الناس جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن حتى وصل إلى أمة النبي صلى الله وسلم وبارك عليه. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت، يعني إذا لم يكن عندك حياء لا من الله تعالى ولا من خلق الله رب العالمين فاصنع ما شئت، لأن الحياء يمنعك أن تفعل الرذائل، أن تفعل المعاصي، أن تفعل القبائح. فإذا ذهب الحياء تجرأ العبد على محارم الله رب العالمين. إذا لم تستح فاصنع ما شئت ليس معناه الإباحة، يعني افعل ما تشاء، ولكن معناه افعل ما شئت واعلم أنك مجزي به وأنك معاقب غدا بين يدي الله عليه. فإذا لم تستح يا عبد الله، إن ذهب الحياء، إن ضعف، إن قل، إن مات الحياء، فإن العبد يفعل في الدنيا ما يشاء ولا يبالي، لا حياء يمنعه. وقال بعض العلماء معناه أن العبد إذا أقبل على عمل فإن كان مما يرضي الله تبارك وتعالى فعليه أن يفعل وألا يستحي من الناس وألا يبالي بلومهم وعتابهم، ما دام أن هذا أمرا مشروعا شرعه الله تعالى ودلنا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يليق بالعبد أن يترك ما أمر الله تعالى به أو أن يترك الفرائض حياء من الناس. فإذا لم تستحي فاصنع ما شئت. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، يعاتبه يقول له إنك لتستحي كثيرا وإن الحياء لا يليق في هذا الزمان، إن الحياء قد ضيع حقك، إن الحياء قد جرأ الناس عليك، إن الحياء منعك من المطالبة بما هو لك، إن الحياء قد ضيعك. فلما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم قال دعه، دعه على ما هو عليه من حيائه، دعه على هذا الخلق العظيم الفاضل، دعه فإن الحياء من الإيمان. الحياء من الإيمان، والحياء لا يأتي إلا بخير كما قال النبي صلى الله وسلم وبارك عليه. ما جاء الحياء بشر أبدا، إنما الحياء لا يأتي إلا بخير، هكذا قال النبي صلى الله وسلم وبارك عليه. والحياء يا عباد الله على قسمين، منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم. فأما الحياء المحمود الذي أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم ودلنا عليه، فهو الحياء الذي يدفع العبد إلى فعل الخيرات، إلى فعل الطاعات، هو الحياء الذي يمنع العبد من الوقوع في المعاصي والشهوات، الذي يمنع العبد من فعل الذنوب والسيئات. فإذا دفعك الحياء إلى مرضات ربك وكفك وحجبك ومنعك عما يغضب الله عز وجل، فهذا هو الحياء المحمود الذي مدح الشرع من فعله وأثنى الشرع على فاعليه ووردت الأحاديث في فضائله وخصائصه. وأما الحياء الثاني فهو الحياء المذموم، كأن يستحي العبد من فعل طاعة، أو كأن يتجرأ العبد على فعل المعاصي مشاركة للناس في معاصيهم واستحياء منهم أن يوبخوه إن لم يكن معهم، كأن يستحي العبد أن يأمر بالمعروف في موقف هو عليه واجب، كأن يستحي العبد أن ينهى الناس عن المنكر، كأن يستحي العبد أن يقول كلمة الحق حتى ولو على نفسه، كأن يستحي العبد من فعل الأمور التي سنها النبي صلى الله وسلم وبارك عليه. فإن استحي العبد من هذا فهذا ليس بحياء أصلا، هذا ليس بحياء، هذا عجز، هذا ضعف، هذا خور، هذه مهانة. وأما الحياء فأمر آخر يدفعك إلى فعل المحاسن والفضائل ويمنعك ويكفك عن فعل القبائح والرذائل. تأمل يا عبد الله في المرأة، صحابية من صحابيات نبينا صلى الله عليه وسلم، ما منعها الحياء أن تسأل؟ العبد لا يستحي إذا أراد أن يسأل، لا حياء في العلم. وأما مقولة لا حياء في الدين فهي غير صواب، الدين كله حياء، والحياء أصل من أصول الدين وشعبة من شعب الإيمان. من استحيا أن يسأل لم يتعلم، ومن تكبر عن السؤال والعلم فلن يتعلم. تربع الجهل جلس متربعا وأخذ راحته فوق الكبر والحياء. جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأل، قالت: يا رسول الله، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت يا رسول الله؟ تسأل عن أدق الأشياء، تريد أن تعرف الحكم. ومن يسأل غير النبي صلى الله وسلم وبارك عليه؟ ذهبت تسأل، تستفتي رسول الله ماذا تفعل، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت يا رسول الله؟ فلما علمت النساء أنها سألت رسول الله هذا السؤال، قلنا لها: فضحت النساء، كنا يريدنا ألا يعلم الرجال بهذا. قالت النساء لهذه السائلة: فضحت النساء. تقول: يا رسول الله، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء، وهو أشد الناس حياء، صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها. والمرأة التي حاضت وجاءت تسأل عن كيفية الطهارة، تقول: يا رسول الله، ماذا أفعل؟ قال: خذي فرصة ممسكة، يعني قطعة قطن أو قطعة قماش، وضعي عليها مسكا وتتبعي بها أثر الدم. قالت: كيف يا رسول الله، كيف أتتبعه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، تتبعي بها أثر الدم. فأخذتها عائشة وتنحت بها ناحية وعلمتها وفقهتها، رضي الله تعالى عن عائشة وعن أبيها. إن لكل دين خلقا، وإن خلق الإسلام الحياء، كما قال إمام الأنبياء. كل دين له خلق يتميز به. الخلق الذي يجب على العبد أن يتميز به، الذي يجب على كل مسلم أن يتميز به، شعار هذا الدين، شعار هذه الأمة، هو الحياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة خلقا، وإن خلق الإسلام الحياء. وقال صلى الله عليه وسلم: ما كان الحياء في شيء، وفي لفظ: ما كان الرفق، وفي رواية: ما كان الحياء في شيء إلا زان، يعني إلا حسنه وزينه وجمله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، كما قال صلى الله وسلم وبارك عليه. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يخلقنا بهذا الخلق العظيم، وأن يقيمنا عليه، وأن يجعلنا من أهله. أقول قولي هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده، إمامنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى من تبعه وسار على نهجه. أما بعد، عباد الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا نزع أحدهما نزع الآخر. إذا نزع الحياء نزع الإيمان، إن قل الحياء قل الإيمان، إن ضعف الحياء ضعف الإيمان. الحياء والإيمان قرنا جميعا، إذا نزع أحدهما نزع الآخر. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مرفوعا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء لا يأتي إلا بخير. فمفهوم هذا أن العبد إذا كان عنده حياء صدر منه الخير وفعل الخير وأقبل على الخير، وإذا لم يكن عنده الحياء فلا يتأتى منه الخير أبدا، لأن الحياء لا يأتي إلا بخير. هذا الخلق يا عباد الله كان في أمة النبي صلى الله عليه وسلم من عهده إلى قيام الساعة إن شاء الله، ولكن تأمل فيه في أيامنا هذه لترى أين ذهب، لترى الضعف، لترى المهانة، لترى المذلة، لتعلم أين ذهب الحياء من أتباع النبي صلى الله وسلم وبارك عليه. الحياء يا عباد الله يمنع العبد عن فعل القبائح، العبد الذي يتجرأ على معصية الله تعالى، العبد الذي إذا خلى بنفسه فعل الفواحش، العبد الذي يرتع خلف الشهوات، العبد الذي يحيا ليلا ونهارا في فعل الملذات، العبد الذي يطلق النظر إلى المحرمات. أين الحياء من الله تبارك وتعالى؟ ألم تعلم أن الله إليك ناظر، وهو عليك مطلع، وهو عليك رقيب، يعلم أقوالك وأفعالك وأحوالك؟ الرجل الذي يدخل الأفلام الداعرة الفاجرة إلى بيته ليرى هذا أمام امرأته وأمام أولاده ولا حياء ولا غيرة، أين ذهبت الغيرة من قلوب أتباع رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه؟ العبد حينما يسمع منادي الله حي على الصلاة ولا يجيب، أين حياؤك من الله تبارك وتعالى؟ أين الحياء وأنت تسمع منادي الله ينادي إلى طاعته وأنت لا تجيب؟ حياؤك يدفعك، حياؤك يحثك على فعل الخير، حياؤك يحملك على المجيء إلى بيت الله تبارك وتعالى. تستحي من الله أن يراك على معصيته، تستحي من الله أن يراك مقصرا في طاعته. أين الحياء يا عباد الله حينما يجلس بعض الناس في بعض المجالس فيتحدثون بالكلام القبيح، أو يصدر منهم سباب وشتم وقذف ولعن، أو يتحدثون فيما يكون بين الرجل وبين امرأته؟ أين الحياء يا أمة رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه؟ أين الحياء حينما يتكلم العبد بالكلمات القبيحة وتخرج من لسانه الكلمة الفاجرة الداعرة، ويتحدث بالألفاظ التي لا تليق ولا يليق أن تسمع بين المسلمين؟ أين ذهب الحياء؟ أين هو الحياء يا عباد الله عند أمثال هؤلاء؟ أين الحياء حينما يفعل العبد معصية ويجاهر، يفعل ذلك نهارا جهارا عيانا بيانا؟ لا حياء من الله ولا حياء من عباده. أين الحياء يا أمة رسول الله؟ أين الحياء الذي كان في نساء المؤمنات؟ أين هو؟ أين هو من حياء النساء اليوم؟ المرأة التي تخرج من بيتها متعطرة متبرجة متزينة، أين ذهب حياؤها؟ المرأة العجوز جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول: يا رسول الله إني أسرع وإني أتكشف يا رسول الله. كان عندها صرع، كانت تصرع، فلما كانت تصرع كان ينكشف من بدنها شيء. ولا إثم عليها في هذا ولا وزر عليها أمام الله. تقول يا رسول الله ادعو الله تعالى لي، قال إن شئت دعوت الله تعالى لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت أصبر يا رسول الله ولكن ادعو الله تعالى لي ألا أتكشف. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم: إني أسرع امرأة عجوز كانت تستحي وهي على هذا الحال أن يظهر من بدنها شيء. عائشة رضي الله تعالى عنها لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كانت تضع ثيابها وتدخل تقول: هذا بيتي وهذا زوجي صلى الله عليه وسلم. فلما دفن معه الصديق كانت أيضا تدخل تقول: إنما هو زوجي وأبي رضي الله تعالى عنه. فلما دفن الفاروق رضي الله تعالى عنه قالت: فوالله ما دخلت إلا وقد شددت علي ثيابي حياء من عمر. وأين عمر؟ مات وذهب إلى ربه تعالى. تستحي من رجل ميت، والعجوز تستحي وهي تسرع أن يظهر من بدنها شيء. فأين الغيرة في قلوب الآباء؟ وأين الغيرة والحياء في قلوب الأزواج؟ والمرأة الآن تخرج بثياب شفافة، بثياب تصف وثياب تشف، كاسية عارية كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، متجملة متزينة. أين الحياء؟ أين الحياء يا أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين الحياء حينما يجلس الشاب في مقعد في أماكن عامة ويرى الرجل الكبير الذي انحنى ظهره وضعفت قواه واستقوست عظامه ولا يقوم له؟ أين الحياء حينما يرى الشاب امرأة تقف في وسط الرجال تكاد أن تعصر عصرا ولا يتحرك له ساكن، يقول بكل برود: ما الذي أخرجها إلى التعليم؟ ما الذي أخرجها من بيته ولا يتحرك له ساكن؟ كأن هذا حلال الذي يفعل بها مباح، هي تستحق أكثر من هذا. يا رجل أليس عندك حياء؟ أترضاه لأمك؟ ترضاه لأختك؟ ترضاه لابنتك؟ أين الحياء يا أمة رسول الله؟ خلق الإسلام العظيم شعار هذه الأمة، أين الحياء؟ ينبغي أن نتربى عليه وأن نربي أولادنا عليه. أين الحياء حينما يجلس الولد مع أبيه وأمه؟ أين حياؤه حينما يمد قدميه في وجه أبيه؟ أين حياؤه حينما يرفع الصوت عليه؟ أين حياؤه حينما يوبخ أباه أو أمه؟ أين حياؤه حينما يرد الكلمة بكلمتين بل بعشر؟ أين الحياء يا أمة إمام الأنبياء صلى الله عليه وسلم؟ أين حياء الطالب مع معلمه حينما يتحدث مع المعلم بكل قلة أدب ويرفع صوته بل إن شئت أحيانا يمد اليد في وجه معلمه؟ أين الحياء؟ أين هذا الخلق التائه الضائع عند كثير من المسلمين إلا من رحم الله رب العالمين؟ الحياء شعبة من الإيمان، والحياء لا يأتي إلا بخير. فاستحيوا من الله حق الحياء، وتخلقوا بأخلاق إمام الأنبياء، وتخلقوا بأخلاق العظماء. المرأة الصالحة لما جاءت لموسى صورها القرآن، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء حتى في مشيتها تقطر أدبا وحياء، لا تمشي متبخترة ولا متبرجة وإنما تمشي على استحياء. فالله الله في هذا الخلق يا عباد الله. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يخلقنا بمحاسن الأخلاق وأن يؤدبنا بجميل الآداب. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات،